السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول امرأة تقول: ما حكم العمليات التجميلية التحسينية، أي لزيادة الحسن لا لإصلاح العيب؟ هذا من تغيير خلق الله، فلا يجوز إلا إذا آذى أو قذر به الإنسان، أما مع ذلك فلا. الامرأة تقول: ما أفضل كتاب من الكتب التالية لتدريس فقه العبادات لطالبات المرحلة الجامعية؟ الروض المربع من حاشد بن قاسم، منار السبيل، الملخص الفقهي، الشرح الممتع. لا أمتن هذه الكتب وأنسبها لطلاب هذه المرحلة، الروض المربع، لأنه يحتاج إلى فك، يحتاج إلى معاناة وتعب، وبهذا يرسخ العلم. كيف يكون قبول الفتاة بالخاطب وهي لا تعرفه وإنما يعرفه أبوها، فهل له أن يرفض إذا رفضت؟ نعم، عليه أن يرفض إذا رفضت، لأن الأمر لها. إذا رفضت يرفض الولي، لأن الأمر لها. وأما كون الفتاة لا تعرفه، هذا الأصل، هذا الأصل أنها لا تعرفه. لكن إذا بينت له إذا بين لها محاسنه، وكان الأب أمينا صادقا منصفا في بيان المحاسن والمآخذ عليه إن وجدت، فتأخذ بقول أبيها. مسألة مفترضة في الأب الثقة. هل يجوز حضور الوليمة وصوت النساء؟ صوت النساء يضربن بالدف يصل الرجال؟ لا، صوت النساء في هذه الحالة ليس صوتا طبيعيا، لا يقول من قائما يقول إن صوت المرأة ليس بعورة، لكنه صوت فيه لابد أن أصحابه خضوع، وعلى هذا لا يجوز للرجال سماعه. يقول: يسلم عندنا من النصرانيات ولهن أولاد، فهل يفرق بين الزوج وزوجه بين الزوج وزوجته؟ يسلم عندنا من النساء النصرانيات، هذه إذا تمت عدتها ولم يسلم زوجها يفرق بينهم، وإن كان أخطأ كثيرة، يعني ويقصد الداخل في الإسلام هو الزوج، فهل يفرق بينهما؟ نعم، يفرق بينهما فورا حتى تسلم، فرق بينهما، لأنه لا يجوز المساك بعصام الكبائر. المسلمة تقول: هل أجد لكم شروحا مطبوعة مفرغة؟ فيها التفريغ كثير. يقول: هل وجوب إجابة الدعوة لوليمة العرس فقط؟ نعم، أما غيرها من الدعوات فإجابتها مستحب، استحابة مؤكد. يقول: ذكرتم أن الملاعن جاء في حقه اللعن وهو أهون من الغضب الذي في حق الملاعنة، لأن حاله لا يخلو من أمرين: إما أن يكون كاذبا أو قاذفا، لا، أو صادقا، إما أن يكون كاذبا أو صادقا، إما أن يكون كاذبا أو صادقا، وإذا كان وعلى كلا الحالين قاذف، فإن كان صادقا ولا عن لا شيء عليه، لا إثم ولا تبع عليه، إلا أن يفرق بينه وبين زوجته وينتفي الولد إن وجد، صادقا أو كاذبا. فإن كان صادقا فالملاعنة بحقه، لا سيما إذا وجد الولد متعينة، ولا إثم عليه ولو لعن نفسه لأنه صادق، لأنه يلعن نفسه إن كان كاذبا، وإن كان كاذبا فهو قاذف، صلى الله السلامة والعافية، قاذف، والقذف شأنه عظيم. يقول: نريد أن نشتري السيارة بالتقسيط من معارض بنك دبي الإسلامي أو من شخص، ولكن يشتريها البنك أولا من الشخص ثم يبيعها لنا بالتقسيط، فهل نفعل ذلك أم لا؟ إذا ملكها البنك منك ملكا مستقرا تاما، بحيث إذا تلفت صارت من ضمانه ثم باعها عليكم، هذا لا بأس، وتبيعونها على طرف ثالث. سلام الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مسعة الطلاق. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتع بوليدة. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس، فحسبها نصف ما فرض لها. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: لكل مطلقة متعة. قال مالك رحمه الله: وقد بلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك. قال مالك رحمه الله: ليس للمتعة عندنا حد معروف، حد معروف في قليلها ولا كثيرها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في متعة الطلاق. المتعة المال الذي يدفعه الزوج لزوجته غير المهر عند فراقها، وقد جاء الأمر به في قوله جل وعلا: ومتعوهن. وهذا مقرون قلة وكثرة بحال الزوج على الموسر قدره وعلى المقتر قدره، يعني على الفقير ما يناسب حاله وعلى الغني ما يناسب حاله. وقد طلق الحسن بن علي بن أبي طالب امرأتين فأرسل لكل واحد منهما 10,000، 10,000، وقال للذي بعثه: اسمع ما تقول كل واحد. أما إحداهما فأخذت المال وسكتت، وأما الثانية فأخذت المال فقالت: مال كثير من حبيب مفارق. فيقال إنه ردها راجعها. المقصود أن هذه المتعة جاء الأمر بها. ويقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتع بوليدة. عبد الرحمن بن عوف موسر، فكونه يمتع بجارية مناسب له جدا، ولا شك أن هذا من كرم الأخلاق. وإلا بالمقابل بعض الناس يضيق على المرأة حتى تفتدي، تشتري نفسها شراء، ومثل هذا يتصور أو يتوقع منه أن يمتع؟ لا، والله المستعان. قالوا: حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة، لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق قبل الدخول وقد فرض لها المهر، فإنها تستحق النصف ولا متعة لها. لكن إذا طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهر هذه تمتع. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس، يعني قبل الدخول، فحسبها يعني يكفيها نصف ما فرض لها، نصف ما فرض لها. قالوا: حدثني عن مالك بن شهاب أنه قال: لكل مطلقة متعة. قال مالك: وبلغني عن القاسم محمد بن زيد، كلهم يقولون لكل مطلقة متعة. وهذا العموم يشمل البائن والرجعية، يشمل البائن والرجعية. قال مالك: ليس للمتعة حد معروف في قليلها ولا كثيرها، وإنما هي مربوطة بالعسر واليسر، على الموسر قدر وعلى المقتر قدر، يعني على الغني ما يناسب حاله، وعلى الفقير أيضا ألا يشق عليه بأكثر مما يطيق، كالنفقة، النفقة تتبع اليسر والعسر. ويختلف أهل العلم في حكم هذه المتعة، فمنهم من يوجبها للأمر والأمر الأصل فيه الوجوب، ومنهم من يقول أن الأمر للاستحباب وأنه لا يجب المرأة إلا الصداق والنفقة فقط، وأما المتعة بعد الفراق فإنها ليست بواجبة وإنما تستحب، والأمر فيه الاستحباب والأصل في الأمر الوجوب. نعم. سم سن الله إليه. باب ما جاء في طلاق العبد. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا لها، كانت تحته امرأة حرة فطلق اثنتين ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك فلقيه عند الدرج بيد زيد بن ثابت آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان فقال حرمت عليك. حدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت فقال إني طلقت امرأة حرة تطليقتين. فقال زيد بن ثابت حرمت عليك. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أما. وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء. فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في طلاق العبد وأحكام العبيد تختلف عن أحكام الأحرار. فإن كان عبدين فالطلاق طلقتان والعدة قرآن. وإن كان الزوج حرا والزوجة أمة فالطلاق ثلاث والعدة قرآن. وإن كان العكس الزوج عبد والزوجة حرة فالطلاق تطليقتان والعدة ثلاث حيض. فلكل منهما ما يناسبه من الأحكام. يقول ما جاء باب ما جاء في طلاق العبد. حدثني يحيى عن مالك عن بالزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا لها كانت تحته امرأة حرة. قد يقول قائل كيف تقبل امرأة حرة عبد؟ كيف تقبل عبد؟ نعم تحتها امرأة حرة ما فيه ما يدل على هذا ما في ما يدل. قد تكون من قريش ويتزوجها. أولا الكفاءة في الدين كما هو معلوم والمقداد مولى وزوجته طباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام بالنفس. فلا شيء في هذا من جهة الحكم الشرعي. الأمر الثاني من حيث الواقع ما أشبه الليلة بالبارحة. واقعنا مثل واقع من تقدم. تجد الآن البنت وهي تدرس في الجامعة مثلا لا تريد إلا من يناسبها. لا تريد إلا شاب جامعي تعلم يفهمها وتفهمه على حد زعمهم. ضمن المتعلم ما يفهم شيء. غير المتعلم ما يفهم شيء. لا بد من التكافؤ في التعليم. وهذا بقى مع الأسف أن بعض من يتصدى لحل المشاكل الاجتماعية قد يقول مثل هذا. ثم بعد ذلك تشترط شروط يكون على قدر من الوسامة مع التعليم وأيضا كله مركز منصب اجتماعي وله مال. هذه أحلام كثير من البنات. ثم إذا تخرج البنت ويتقدم إليها ناس متفاوتون منهم اللي ما عنده شهادة وعنده مال، ومنهم اللي عنده مال ولا عنده شهادة. ثم تقول لا والله هذا ما عنده شهادة، والثاني تقول لا والله ما عنده مال، والثالث يقول ما أدري إيش. مقصود أن هذه العلل العليلة الواهية تجعل مثل هذه البنت يتقدم بها السن، فإذا ولدت مع بوابة الثلاثين رضيت الخاطب كائنا من كان. وعرفنا من هذا النوع وسمعنا الشيء الكثير، حتى أنه بنت جامعية وسيمة وتطلب الشروط، وبعد ذلك يتزوجها شخص أمي لا يقرأ ولا يكتب. بل بعض من يكتب في الصحف من المثقفات ذوات الشهادات العالية تزوجت عمي لا يقرأ ولا يكتب. المسألة مسألة عرض وطلب، إذا فاتها على ما يقول العامة القطار خلاص، مسألة ما بقي إلا العنوسة أو لزوم البيت. ما يجي هلا إنسان ما يقبله الشابات. على كل حال مثل هذا أيضا ليس بعيب أن تقدم على الزواج بغير متعلم إذا كان قد توافر فيه الدين والأمان والخلق. هذا ما يجوز رده أيا كان، لا يجوز رده. الدراسة ليست بشرط، نعم كمال، لكن مع ذلك قد يكون الدارس أجهل من العامل، قد يكون أجهل من العامل، وقد جبل على خلق سيء يسومها سوء العذاب. والإشكال أن بعض الأفكار وفدت على المجتمعات الإسلامية وكانت في غنية عنها. واحدة تسأل في وسيلة إعلام تسأل عن الزواج المبكر، قالت أنا لا أؤيد الزواج المبكر. طيب لماذا؟ تقول لأننا في عصر الانترنت. طيب وش دخل الانترنت به؟ يعني العيلة العليلة تدل على سخف وفساد في التصور. وامرأة تسأل تقول أنها في الأربعين من عمرها، فقدم لها طبيب ذا خلق ودين، ذو خلق ودين، إلا أنه يكبرها بخمس سنوات. فهل يمكن التعايش بينهما؟ عمرها أربعين، عمرها أربعين وعمر خمسة وأربعين. تسأل شخص له اهتمام بالمشاكل الاجتماعية هل يمكن التعايش؟ قال التي عمرها أربعون سنة يناسبها من عمره سبعون سنة. نعم الرجال يختلفون عن النساء، الرجال يختلفون، ولذلك تجد الزواج في الغالب يعني الشباب من 25-26 يتزوج 18-17 إلى 20، يعني مناسب جدا، يعني الفرق هذا مو بكبير. وتجد أيضا من تأخر زواجه إلى 30 وكذا ما يرضى من 25، ويتقول لا هل يناسب. وهذه التصورات الفاسدة جعلت كثير من البنات تجلس بدون زوج. يعني من الطرائف إن بنت في 17 من عمرها اتصلت على واحد عمره يقرب من 60 تخطبه، تعرف نفسها عليه. قال طيب ما الذي دعاك إلى ذلك؟ قالت والله الذي دعاني البيت مليان، عندي أخت عمرها 40، واحدة 38، واحدة 37، واحدة 35، أنا ما أريد يصير مصيري مثلها، أنا أريد أن أبادر بدونها مشكلة. لأن هذه معاناة في البيوت، يعني إذا كانت البنت تعاني فالأم أشد معاناة، الأب أشد معاناة من البنت في هذه الحالة، لأن الخوف من المستقبل يعني يساور الجميع، يعني ما يدرون هل تستمر على هذه الحالة أو ترزق بزوج. على كل حال المسألة تحتاج إلى عقل وتحتاج إلى تطبيق للشرع. إذا جاءكم من ترضون دينه وأمنته فزوجوه إلا تفعل فكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني يذكر أرقام مخيفة في العنوسة، والذي جعل هذه تقبل عبد حرة تحت عبد، يعني يمكن تقدم بها السن وما لها له، أو شخص حر لكنه ما يلبي رغبته. والله المستعان ما في ابن أشكال. لا العجم حر لو كامل الحقوق، يعني في الشارع مثل القرشي، ما فيه إلا فرق في الولاية العامة، الأئمة من قريش، وأما الباقي ما أثبر الأكفاء في الدين. إن كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها، الطلاق يتعلق به والعدة تتعلق بها. ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج، الدرج موضع بالمدينة ما هو بالسلم، نسمي السلم درج لأنه يتدرج فيها في الصعود، يتدرج فيها في الصعود والنزول، آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقال حرمت عليك حرمت عليك. قد يقول قائل أين التدافع، تدافع الفتوى؟ نقول إن هذه الأمور الواضحة الواضحة ما تحتاج إلى تدافع، ما تحتاج إلى تدافع، فما دام الجواب موجود بدليله والمسألة متحررة ومضبوطة لا مانع أن يفتي فيها مع وجود غيره. الإشكال في المسائل العويصة التي هي مظنة خطأ، هذه هي التي يخشى على الإنسان من التسرع فيها. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب بن سعيد بن المسيب أن نفيعا سمي هنا، وفي الرواية في الرواية الأخرى كل الرواية مسمى، أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة، مكاتبا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، طلق امرأة حرة طريقتين فاستفتى عثمان بن عفان فقال حرمت عليك. في الطريق الأول كلاهما عثمان وزيد بن ثابت قال حرمت عليك، وفي الثاني عثمان قال حرمت عليك، وفي الثالث استفتى زيد فقال حرمت عليك، جمعهما ثم فرقهم، جمع في الرواية وفرق فيه. على كل حال إذا كان المفتي أكثر من واحد يذكرون جميعا، ولو اقتصر على أحدهم لا مانع، يقتصر على هذا مرة وهذا مرة وأحيانا يجمعون لا إشكال، لأنه صح أنه استفتى عثمان فقال حرم ذلك، وصح أنه استفتى زيد بن ثابت فقال حرم ذلك، وصح أنه استفتاهما معا فقال حرم ذلك، فالجمع والتفريق هذا ما فيه إشكال. وقال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجها حرة كانت أو أمة، لأن الطلاق يتعلق به فأحكامه إنما هي أحكام العبيد. وعدة الحرة ثلاث حيض، لأن العدة متعلقة بالمرأة، والحرة عدتها ثلاث حيض كما أن الأمة عدتها حيضتان. قال وحدثني عن مالك النام، إيه هذا من أول الكتاب نقول هذا، كان من أول الكتاب نقول هذا الكلام، كله على هذه الطريقة، كله على هذه الطريقة. نعم، إذ ما يمكن أن يكرر بإسناده ومتنه، يعني بلفظه إسنادا ومتنا نقول هذا تكرار، لكن إذا تغير الإسناد هذا مو تكرار، أو تغير لفظ المتن ليس بتكرار. التكرار إذا تكرر الحديث مرتين بإسناده ومتنه بصيغ أدائه، قد يكون الإسناد واحد لكن صيغ الأداء متعددة، استفاد من التكرار. قال وحدثني عن مالك، لكن يأتي من يأتي ويختصر الموطأ في ورقاته، اختصر الموطأ، اختصر على المتون الصحابي والمتن أو التابعي مع الإرسال ولا يكرر، وكذا ما يطلع في ربع حجمه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني الزوج هو الذي يطلق ولا يملك أحد أن يطلق عليه. من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد، ليس بيد غيره من طلاقه شيء، يعني ولا السيد، ما دام أذن يتحمل التابعة. فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته، أمة عند الغلام على القول بأنه يملك، أو الأمة عندها وليدة جارية، فلا جناح عليه له أن يأخذ، لأنه يملك الغلام وما يملكه الغلام، ويملك الأمة وما تملكه الأمة، فلا جناح عليه. إذن ما فائدة قول الإمام مالك أنه يملك بالتمليك؟ مش مقصد الملك أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ منه شيئا كالحر؟ إذا قلنا يملك بالتمليك خلاص انتقل الملك من غيره إليه كالحر، إذا قلنا يملك. ولذا يقول الجمهور أنه لا يملك ولا بالتمليك. كيف يقول فلا جناح عليه؟ والإمام مالك ينقل هذا الكلام ولا يعقب عليه. ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من أذن لعبده ينكح فالطلاق بيد العبد، ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته، هذا بالنسبة للنكاح، إذا تزوج زواج فليس بيد السيد، لكن إذا ملك، إذا اشترى أمة يأخذها السيد، إذا اشترى وليدة يملكها السيد. إذن ما معنى كونه يملك بالتمليك؟ ها؟ نعم، هو العادة يعقب بالتأييد أو بالمخالفة، لكن لعل هذا من باب أنت ومالك لأبيك. الولد يملك ملك تام، يتصرف يبيع ويشتري وتصرف كامل، لكن لأبيه أن يأخذ من ماله، وإذا كان هذا في حق الحر ففي حق العبد من باب أولى من هذه الجهة. حتى رأي من مالك ولا بالجمهور، من الأصل هي ملك للسيد، من الأصل هي ملك للسيد. نعم، لا يراجع، طلقة واحدة يراجع رجعية، لكن الطلقة الثانية بانت من ملك الثلاث بالنسبة للحر. سمع سن الله عليك. باب ما جاء في نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل. قال يحيى: قال مالك: ليس على حر ولا على عبد طلق مملوكة، ولا على عبد طلق حرة، ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا نفقة وإن كانت حاملة، إذا لم يكن له عليها رجعة. قال مالك رحمه الله: وليس على حر أن يسترضع لابنه وهو عبد قوم آخرين، ولا على عبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده إلا بإذن سيده. يقول رحمه الله تعالى: باب نفقة الأمة إذا طلقت أو طلقت وهي حامل. قال مالك: ليس على حر ولا عبد طلق مملوكة، ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا نفقة. طيب ماذا عن الحر إذا طلق حرة طلاقا بائنا، له ولا ما عليه؟ طلاق بائن، والنفقة كما يقول العلم: والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله. قال مالك: ليس على حر ولا عبد طلق مملوكة، ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا النفقة وإن كانت حاملا، إذا لم يكن له عليها رجعة. لماذا؟ وإن كانت حاملة، إذا لم يكن له عليها رجعة. أما نفقة الرجعية معروفة لأنها زوجة، وهذا بائن وحامل، أي نعم، يتبع أمه في الحرية والرق، يتبع أمه، فنفقته على مالكه، نفقته على مالكه. قال مالك: وليس على حر أن يسترضع لابنه وهو عبد قوم آخرين، وهو عبد قوم آخرين، أن تزوج الأمة فحملت منه، فالولد لسيده، فلا يكلف العبد أن يسترضع لهذا الولد وليس له، إنما هو لغيره، وهو عبد قوم آخرين، ولا على عبد ولا على عبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده إلا بإذن سيده، ولا على عبد أن ينفق من ماله على ما يملكه سيده، ولا على عبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده إلا بإذن سيده. نعم نعم. طيب، والعبد للسيد. يقول ولا على عبد، يعني لا يلزم العبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده، مثل الصورة الأخرى الأولى، مثل الصورة ليس على حر أن يسترضي على ابنه لأن الولد ليس له، وكذا ليس على عبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده لأن الولد للسيد إلا بإذن سيده، وهذا يضطرد في هذه الصورة وغيرها من أموال السيد. نعم. أحسن الله عليك. باب عدة التي تفقد زوجها. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أينه فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل. قال مالك رحمه الله: وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها. قال مالك رحمه الله: وذلك الأمر عندنا، وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها. قال مالك: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته. قال مالك: وبلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلوها رجعته، وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت، أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها. قال مالك رحمه الله: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود. يقول رحمه الله تعالى: باب عدة التي تفقد زوجها. المفقود الذي يخرج من أهله دون أن يعلمهم بقصده ولا وجهته فينتظرونه فلا يرجع، هذا مفقود، والمسافر الذي لا يدرى إلى أين ذهب. ويفرق أهل العلم بين من كان غالبه الغالب على حاله السلامة وبين من كان الغالب على حاله الهلاك، فقالوا: إذا كان سفره غالبه السلامة فإنه ينتظر 90 سنة منذ ولد، وإذا كان الغالب الهلاك فإنه ينتظر 4 سنين منذ فقد. وجاء في بعض كتب الزيدية أنه ينتظر 150 سنة، لأن هذا أكثر ما يعيش إليه الناس، 150 سنة، وقال بعضهم 200، لكن كل هذه أقوال، حتى 90 ترى إذا كان عمره 60 بنتظر 30 سنة، أو 50 بنتظر 40 سنة، أو 40 انتظر نصف قرن، ما عليها أدلة، وإنما مسألة معلقة بغلبة الظن وضرر المرأة، يعني غلبة الظن مقرونا بتضرر المرأة من البقاء دون الزوج. واجتهاد عمر رضي الله عنه في انتظار 4 سنين حمله أهل العلم على أن الغالب فيه الهلاك. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلن تدري أين هو فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل، يعني 4 سنين أسفار معتادة عند المتقدمين في الزمن الماضي مع وسائل الانتقال المناسبة لعصرهم، يعني مناسبة، بعضهم يجلس 6 أشهر في طريقه ذاهبا و6 أشهر في طريقه راجعا، ويجلس يطلب العلم سنين أو يطلب الرزق يعني 4 سنين عادية، لكن هذا محمول على ما إذا كان الغالب الهلاك، ركب سفينة في وقت فيه رياح شديدة هذا الغالب أنه خلاص انتهى، وكذلك إذا فقد في دار حرب والحرب فيها قائمة أو ما أشبه ذلك، يعني الذي يذهب إلى البلدان التي فيها الاضطرابات وفيها القتل بكثرة هذا ينتظر الرأسي، لكن الذي يذهب إلى بلدان آمنة فإن هذا غالبه السلام. لكن قد يقول قائل مع وسائل الاتصال ولو كان غالبه السلام لا يمكن أن ينتظر أكثر من هذه المدة، ولو كان غالب السلام لأن مسألة الاتصال متيسر، وإذا لم يتصل وسافر سفرا يضر بالمرأة فهو الذي أسقط حقه، فللمرأة أن تطلب الفسخ، المرأة تطلب الفسخ. مثل هذا إذا جلس 4 سنين ولم يدع خبر هذا في الغالب هذا 4 سنين لا منذ فقد. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدري أين هو فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 14 باعتبار أنه مات ثم تحل ثم تحل. لكن هل تحد عليها ولا تحد؟ كونها تعتد ظاهر، لكن تحد ولا ما تحد؟ نعم، لأن الإحداد مقرون بالحزن على الزوج، يعني الإحداد اللبس ما يلبس من الثياب والامتناع ما يمتنع منه هذا مقرون بالحزن على الزوج، يعني إظهارا للحزن عليه لعظيم حقه، وهذا ما تدري هو حي ولا ذهب يضر بها. نعم، هو حزن الفراق باقي لكن ما هو حزن الوفاة، لأن قد تشم من بعض تصرفاته ومن خلال عشرتها معه أنه احتمال أن يسافر ليضر بها. لكن عمر رضي الله تعالى عنه لما حكم بأنها تعتد عدة المتوفى عنها فبقية الأحكام تابعة لهذه العدة. قال مالك وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها عقد عليها، تزوجت بعد انقضاء عدتها بعد انقضاء 4 سنين و4 أشهر فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها، خلاص هو الذي أبطل حقه، هو الذي أبطل حقه بهذه الغيبة، والحاكم يفسخ فإذا تزوجت بعد ذلك فلا سبيل لزوجها الأول. قال مالك وذلك الأمر عندنا وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها، قبل أن تتزوج حكم الحاكم بفسخها بفسخ النكاح، ثم جاء تنتظر الأزواج جاء هو أحق بها من غيره. تحتاج إلى عقد جديد ولا ما تحتاج؟ نعم، فسخت، هي فسخت من قبل الحاكم، ولو فسخت نعم هو أحق بها من غيرها ولو فسخت، وتحتاج حينئذ الجديد العقد لأن الحاكم لا هو أن يطلق على مثل هذا. نعم، لا يفسخ الحاكم، يفسخ الحاكم بطلبها. قال مالك وأدركت الناس ينكرون على الذي قال بعض الناس على عمر رضي الله عنه، يعني تقول بعض الناس على عمر، بعض الناس تقول على عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته، يعني إذا جاء مطلقا سواء كان عقد عليها ولم يعقد، ما دام بعد الفسخ يخير بين صداقها أو يرجع إليها. قال قال مالك وبلغني أن عمر بن الخطاب قال في المرأة ما يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها. في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته، وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت، أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفروض. إن بعض الناس يكون عنده كيد يطلق المرأة ويخبرها ويخبر أقاربها وذويها، ثم إذا قربت العدة من الانتهاء يسر إلى بعض أصحابه أنه رجع، يسر إلى بعض أزواجه أنه رجع ولا يخبره. هي بعد العدة تستحد بالخطاب، وقد تخطب وتعقد عليها. ثم من باب الكيد إذا أراد أن يبطل هذا الزواج إضرارا بها مثلا، قال: والله راجعت بشهادة فلان وفلان، راجعت. وعندما لا يشترط الإشهاد ما يحتاج أن يقول بعد، قل بس راجعت من دون شهادة، من دون شهادة، عندما لا يشترط الإشهاد مجرد أن يقول راجعت راجع. لكنه لا بد من إخبارها، لأن الأحكام تتعلق بها، إخبارها وإخبار ولي أمرها، لأنه إن جاء أحد يخطبها وما يدريهم عما في نفسه أو ما سره إلى أحد وقال لا تخبرهم، أنا راجعت لا تخبرهم، لا شك أنه يعرض المرأة للوقوع في مثل هذا العقد وهي في ذمته بعد أن راجعها. ولذا لوجود مثل هذه الإشكالات قال أنه لا سبيل لزوجها الأول أن طلقها، لا سبيل له إليها إلا إذا أخبرها بالرجعة كما أخبرها بالطلاق. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا هو في المفقود، يعني إنه إذا تزوج خلاص لا سبيل إلى الزوج الأول، دخل بها ولم يدخل. نعم. ألا إيه بعد هذا معلوم، سفر معلوم وهو مضر بها، لكن المفقود ما يدرش عذره، ما يعرف، لا يعرف عذره. وقد سافر الصحابة وغيرهم السنين، سافر السنين ما أحد طلب الفسخ، لكن عمر من باب الرفق بالرعية رأى أن المرأة تتضرر إذا مكنت زوجها 6 أشهر، ولم يذهب بطوعه واختياره، إنما تتب في الجيش في الجند، فإن ولي الأمر يرفق بالرعية ويرفق بأهليهم وذويهم ويسرق غيرهم، يتناوبون. لكنه قبل العقد، قبل العقد وغيره. لا، وكأنه يرى أن الأربع حد فاصل، خلاص تطلب بس تفسخ، ثم إذا فسخ الملك نفسه حتى لو جاء زوجه، لكنه أحق بها من غيره، هو أسوة الخطاب لكنه أحق مقدم على غيره. كيف؟ الأسير ولا يعرف عن حاله شيء، أو يعرف، يعرف أنه حي؟ لا لا لا، هذا مو مفقود. يعني في أيام مرت بالجزيرة، الجزيرة العربية، أيام شدة وجوع، تجد الإنسان يتزوج ويجلس عند زوجته أيام ثم يضطر إلى السفر بحثا عن المعيشة، يسافر السنين. يذكر عن بعضهم في أكثر من قضية أنه لما فرق الباب فتح له شاب، لما فرق الباب وفتح هذا الشاب ما عرفه، فذهب إلى أمه قال: هذا رجل يريد الدخول، هذه أوصافه، تقول: هذا أبوك. لا شك أن مثل هذا أن له ظروف، وذهب ليبحث عن معيشة لها وله، لكن لو تقدمت تريد الفسخ، فإذا كانت تتضرر بالبقاء لها ذلك. إذا كانت تتضرر، وإلا فالسفر غالبه السلامة مع علمها والاتفاق معها. لا لا لا، هذا إذا كان عن رضاها ما لح ما لحظ ليس لها. نعم. ها؟ بعد ما تزوجت ويعرف أنه عنده شيء يثبت أنها راضية والاتفاق بينهما، ما عنده إثبات إلا قوله. المسألة قضائية، قد يرجح جانبها وقد يرجح جانبه، مسألة اجتهادية. نعم. ها؟ هو الأصل أنه لا يصح، لكن إن تقدمت فسح لك، قالت أنه ذهب ولا ندري وين راح. على كل حال إذا فسخ الحاكم الزوج الثاني ولا يدري. فللأول إذا أبدأ ما يدل على صدقه وأنها راضية بهذا السبب والاتفاق بينهما، فإنها تفسخ من الثاني تعتد ترجع إلى الأول. نعم. سن الله عليك. باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. قال ابن شهاب: فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة. وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ثلاثة قروء. فقالت عائشة رضي الله عنها: صدقتم. تدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، أريد قول عائشة. وحدثني عن مالك عن نافع وزير بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته بالدم من الحيضة الثالثة، وقد كان طلقها، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب أنهم كانوا يقولون: إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها، ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. قال مالك رحمه الله: وهو الأمر عندنا. وحدثني عن مالك عن الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري مولى المهري أن القاسم ابن محمد وسالم بن عبد الله كان يقولان: إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون: عدة المختلعة ثلاثة قروء. وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعير عن رجل من الأنصار أن امرأته سألته الطلاق فقال لها: إذا حضت فآذنيني. فلما حاضت آذنته فقال: إذا طهرت فقال إذا طهرت فآذنيني، فلما طهرت آذنته فطلقها. قال مالك رحمه الله: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض. الأقراء ماذا يراد بها؟ هل يراد بها الأطهار كما يختاره الإمام مالك وهو مذهب الشافعي، أو أن المراد بالأقراء الحيض كما هو قول أبي حنيفة وأحمد؟ مسألة خلافية طوية الذيول والاستدلال، ولا شك أن القرء في لغة العرب يطلق على الأمرين، يطلق على الطهر ويطلق على الحيض. والنصوص التي أوردها المؤلف هنا عن عائشة وغيرها تدل على أن المراد بالأقراء الأطهار، الأقراء هي الأطهار. وأما وما جاء في الحديث الصحيح: دع الصلاة أيام أقرائك، لا يشك أحد أن المراد بالأقراء الحيض. والمرجع عند الحنفية والحنابلة أن الأقراء هي الحيض، ويقابلهم الشافعية والمالكية، يقولون الأقراء الأطهار. وعدة الطلاق لذات الأقراء عدتها ثلاث حيض، والآيسة والصغيرة عدتها ثلاثة أشهر، والحامل بوضع الحمل، والوفاة أربعة أشهر وعشر. على كل حال العدد معروف. طلاق الحائض يعني من طلق زوجته وهي حائض، كما صنع ابن عمر، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر في طهر لم يجامعها فيه. وهذا معلوم أن طلاق الحائض لا يجوز، بدعه محرم. وفي وقوعه خلاف عند أهل العلم هل يقع أو لا يقع، والجمهور على أنه يقع، الجمهور على أنه يقع. وجاء في بعض الروايات عن ابن عمر أنها حسبت عليه، أنها حسبت عليه، وهذا كالنص. والذين يقولون أنه لا يقع قالوا ليس على عليه أمرنا، كما في الحديث: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، وبدعة. والأمور المبتدعة لا تترتب عليها آثارها، لا تترتب عليها آثارها. وكنت أميل إلى قول الجمهور، لأنه قال عامة أهل العلم، حتى نسب القول بعدم وقوعه إلى أنه قول شاذ، نصره شيخ الإسلام وابن القيم، ثم بعد ذلك اشتهر وصار العمل عليه مدة من الزمن. المقصود أنه من حيث الوقوع عدمه الصريح من قول ابن عمر أنها حسبت عليه، وهو أعرف بهذا. لكن للقول بعدم وقوعه وجه، حتى من النص. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال له: مره فليراجعها، مره فليراجعها حتى تحيض، حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. إذا قلنا إنه يقع على قول الجمهور، قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالمراجعة ليطلق ثانية، وهذا ليس بالمقصد للشرع ولا يهدف إليه. فلو كانت تقع لأوقعه من وقتها وانتهى الإشكال، لكن مره فليراجعها. الجمهور يستدلون بقوله مره فليراجعها، وأن المراجعة لا تكون إلا بعد الطلاق، ولولا أنه واقع لما صارت مراجعة. فالمراجعة إنما تكون للمطلق، والاستدلال من اللفظ ظاهر، لكن يبقى أن الأمر الخفي في المسألة أن الشرع لا يتشوف لطلاق، ولا يرغب في إكثاره، ولا يرغب في الإكثار منه. فإذا أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها ثانية وقد حسبت عليه الأولى، كأن الشرع ألزمه بغير لازم، ألزمه بثانية، ولا يريد إلا واحدة. نعم، لا، هذا أحيانا يعرف أنه ملزم، إذا عرف أن الرجل منتهي مطلق مطلق يا الآن يا بعد شهر يا بعد سنة مطلق منتهي يعني. أنا هل يقال له أمسكها ثم طلقها ثانية عشان ما يبقى لك فيضيق عليك الأمر ويبقى لك من الفرص إلا واحدة؟ نعم بلا شك أنا لمحتها، أنا ما قرأته لأحد لكن لمحته، وإن كانت النفس منشرحة إلى قول الجمهور باعتبار قول ابن عمر أنها حسبت عليه. وعلى كل حال مسألة خلافية، وإن انحسم الخلاف فتوى عالم أو ترجيح مرجح. كيف؟ ما أدري الآن ما يحضر. لا لا لا حسبت عليه المنصوص عليها التي فيها الكلام، لأنه هو يقول حسبت عليه يتكلم عن التي وقعت، هذه ما بعد جت تأخر. حسبت يعني الطلقة التي في نعم. ومن يقول أنه لا يقع يقول أن ابن عمر وإن كان صاحب الشأن فهذا فهمه، يعني فهم من مجموع القصة أن حسبت عليه، ولم يثبت ذلك من نص النبي عليه الصلاة والسلام. قد يكون لعلمي أنه هذه أول مرة. يقول حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره بن يراجعها ثم يمسكها. فتوى الشيخ بن باز واللي يفتي به الآن المفتي أنه لا يقع. وماذا عن رأي الشيخ بن عثيمين؟ أحد يحفظ قول الشيخ؟ أنا أقول هذا كلام لأني وقفت على كلام له في شرح الأربعين لا يجري على قواعده، على قواعد الشيخ، لا يجري على قواعد الشيخ التي طبقها على كثير من الأحكام في شرح الأربعين، حديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، حديث ثاني لا إخاله يجري على قواعد الشيخ. الشيخ يقول يقع، نعم يقع، مع أنه يشرح أوردها في حديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا، فالمفترض أنه إدخاله في تحت الحديث أنه لا يقع. فالشيخ قال أنه من باب التعزير يمضى، ومثله الثلاث يمضى عليهم باب التعزير فيقع. الشيخ ما يقول مثل هذا، الشيخ ما عهدناه يقول بمثل هذا في مقابل التمسك بمثل حديث من عمل عليه عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، لأنه يعمله بكثرة في رد كثير من الأمور التي يقول بها جمهور أهل العلم. ليس راجع كلامه في أكثر من كتاب، حتى كتاب الأربعين والدماء راجع بعد. أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. مره، الأمر بالأمر والشيء هل هو أمر به أو لا؟ مره فليراجعها، مروا أولادكم بالصلاة بسبع ثم يمسكها حتى تطهر، مروا فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. يعني بعض المعلقين الآن هؤلاء الذين يتكسبون وارتزقون بالكتب يقول كان هذا الأمر قبل أن تكون العدة قبل أي وقت أن كانت العدة قبل الطلاق، ها؟ يقول العدة قبل الطلاق تظهر ثم تحيض ثم تظهر العدة قبل الطلاق، يقول هذا حكم لما كانت العدة قبل الطلاق، أما بعد أن كانت صارت العدة بعد الطلاق ما نحتاج لها. ثم يمسكها حتى تظهر ثم تحيض ثم تظهر. لا شك أنه إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه وقع الطلاق وصار سني، ولو جامعها في الطهر الذي قبله. فلماذا قال امسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر؟ ما قال امسكها حتى تطهر. نعم نعم، القصد من هذا تطويل المدة علّه أن يرجع له أن يرجع، لكن لو طلق في الطهر الذي يليه مباشرة صار الطلاق صحيحا واقعا وسنيا. نعم نعم. ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلقها النساء. طلقوهن لعدتهن، واللام لام الوقت، طلقوهن لوقت عدتهن، ووقت عدتهن الطهر. فإلى الطهر الثاني قر، ثم إلى الطهر الثالث قر، ثم ذلك إذا شرعت في الحيرة الثالثة خلاص انتهت العدة. على رأي الإمام مالك رحمه الله قال في شيء مدة إيش؟ طيب إيه لئلا يكون بطنها مشغولا. نعم، ليتأكد من خلو بطنها في طور جامعها فيه على مقتضى من يقول بعدم وقوع طلاق حائث مثل منهي عنه، منهي عنه. قالوا حدثني عن مالك عن مشياب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر، أن نقلتها من المكان من بيت زوجها إلى بيت آخر، انتهت عدتها حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، لأنهم يعتبرون القرء الأول الطهر الذي وقع فيه الطلاق، ثم يليه حيضة ثم طهر ثم حيضة ثم طهر، الحيضة الثالثة إذا بدأت فيها انتهت. والقول الثاني لا تنتهي العدة إلا بانتهاء الحيضة الثالثة. والقول هذا الذي يرى أن الأقاء هي الأطهار تنتهي بثلاثة أطهار وحيضتين والشرع في الثالثة. قال ابن شهاب فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ثلاثة قروء، فقالت عائشة صدقتم. فتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. وحدثني عن مالك عن مشياب أنه قال سمعت أبا بكر ابن عبد الرحمن بن عوف ابن عبد الرحمن يقول سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن بن بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقيه أحد الفقهاء يقول ما أدركت أحد من فقهائنا إلا ويقول هذا يريد قول عائشة وأن الأقراء الأطهار. قال وحدثني عن مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام، هلك يعني مات، وإن كان العرف عند أهل العلم والمؤرخين وغيرهم من هلك، نعم أن هلك يعني من كان على غير جادة، يقال هلك لمن كان على غير جادة، لكن هو بمعنى مات، حتى إذا هلك قلتم يوسف عليه السلام سورة غافر هلك، حتى إذا هلك دل على أن هلك يعني مات، والفرائض كلها هلك هالك، هلك هالك يعني مات ميت. إن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وكان قد طلقها، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها. كيف هلك وبرئت منه بعد أن دخلت في الحيضة الثالثة؟ هلك بالشام وكان قد طلقها أو قد كان طلقها. فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت سأله عن ذلك، فكتب إلى زيد أنها إذا دخلت في الدم الحيض الثالث وقد برئت منه برئ منها ولا ترث ولا يرث. يعني هل معنى هذا أنه هلك يعني مات، ولا خفي أمره؟ يعني الآن برئت منه وبرئ منه كأنه يريد أن يراجعها، وأن كتاب معاوية لزيد بن ثابت من أجل المراجعة، وأنها فاتته بعد أن شرعت في الحيضة الثالثة. أما هلك فهو ظاهر في الوفاة، لماذا يكون الحديث أو الخبر والمراجعة بينهما أنها تبين منه تنتهي عدتها إذا شرع في الحيض الثالثة؟ لأنها تعتد عدة مطلقة، تعتد عدة مطلقة لا عدة فات. لكن الرجعية إذا مات زوجها في أثناء العدة وهي زوجة لا أحكام الزوجة وترث وتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، لماذا ما انتقلت هذه من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة؟ ها؟ فكتب معاوية بن سفيان لزيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إلى زيد أنها إذا دخل في الدم من الحيض الثالث فقد برئت منه، برئ منها ولا ترثه ولا يرثها، يعني بعد أن انتهت عدتها بشروعها في الحيض الثالث. انتهت عدتها قبل وفاته ولا بعد؟ لأن الإشكال أنها هل خرجت من العدة فلا ترث ولا تعتد، أو ما زالت معتدة فترث وتنتقل إلى عدة الوفاة. نعم شيء. فكتب إلى يزيد أنها إذا دخلت في الدم من الحيض الثالث فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترث ولا يرث. لعل الحال أنه طلقها، فلما شرعت في الحيضة الثالثة مات، فقال أهلها أنها ما خرجت من العدة طمعا في الإرث. هو يريد أن يقرر ما يرى، يريد أن يقرر ما يرى. هي في الحيضة الثالثة مات، فأهلها قالوا خلاص أنا في العدة ما طلعت عشان ترث. فكتب معاوية لزيد بن ثابت قال ما دام شرعت في الثالثة انتهى، ما لها شيء، انتهت عدتها. شيخ ايه لابد من جديد، من جديد من وفاته، من وفاته. قال وحدثني عن مالك انه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وابي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب، القاسم وسالم وابي بكر سليمان وابن شهاب كلهم من الفقهاء السبعه، ينقصهم عبيد الله مخارجه. نعم من الخمسة موجودين. نعم كانوا يقولون إذا دخلت المطلقة في الدم الحيض الثالث وقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها. إمام مالك يعتني كثير بأقوال فقهاء المدينة لا سيما السبعة منهم من التابعين. قالوا حدثني عن مالك عن نافع بن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها على ما تقدم. قال مالك هو الأمر عندنا ومثله. حدثني عن مالك عن فضيل بن أبي عبد الله مولى المهري أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا يقولان إذا طلقت المرأة ودخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت كسوابقه. قالوا عن مالك أنه بلغ عن سعيد بن المسيب وابن شهاب سليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون عدة المقتلعة ثلاثة قروء. هذا اللي يحتاج إلى كلام، عدة المقتلعة ثلاثة قروء، يعني بناء على أن الخلع طلاق، خذ الحديقة وطلقها تطليق، فعلى هذا تعتد. والذي يرى أنه فاسخ والقول بأنه طلاق قول الجمهور، قول الجمهور أن عدتها ثلاثة قروء. طيب والذي يرى أنه فاسخ هو اختيار شيخ الإسلام وأنها تعتد بالاستبراء حيضة واحدة بناء على أنه ليس بطلاق، ويؤيده أن الافتداء فلا جناح عليه ما فيه ما افتدت به، يعني بعد الطلقتين وقبل الثالثة، فلو كان طلاقا لكان تمام العدة. وشيخ الإسلام يرى أنه فسخ، وأن تعتد بحيضة واحدة، تستبرأ بحيضة واحدة ما لم يكن ذلك حيلة، حيلة لإبطال العدة وتقليل العدة. نعم لا لا، لأن الحيض لك لا اشترط تمام الحيضة، الفراغ من هذه الحيضة. الذي يقول الطهر تم ثلاثة أطهار، الطهر الأول اللي وقع فيه الطلاق، ثم الثاني بعد الحيضة الأولى، ثم الثالث بعد الحيضة الثانية، فإذا شرعت الحيضة الثالثة خلاص انتهى. لا لا، هي بائنة بائنة، لكن تحل لغيره بالاستبراء. قال: وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت، يعني النساء تفاوت حيضهن، منهم من تحيض في كل شهرين مرة، هذه تعتد ستة أشهر. نعم منهم، لكن نادر، من تحيض ثلاثة أشهر مرة، أربعة أشهر مرة، على كل حال لا بد أن تعتد ثلاثة أقراء وإن تباعدت. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن رجل من الأنصار أن امرأته سألت في الطلاق فقال لها: إذا حظت فأذنيني، إذا حظت فأذنيني، يعني أخبريني. فلما حاضت آذنته، قال: فإذا طهرت فأذنيني. فلما طهرت آذنته فطلقها ليطلقها في طهر لم يجامعها فيه. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. سن الله عليه. باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه، إذا طلقت فيه. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو يومئذ أمير المدينة، فقالت: اتق الله واردد المرأة إلى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبني. وقال مروان في حديث القاسم بن محمد: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان: إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر. وحدثني عن مالك عن نافع أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، فطلقها البتة فانتقلت، فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطرق الأخرى من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى رجعها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء على من الكراء؟ فقال سعيد بن المسيب: على زوجها. قال: فإن لم يكن عند زوجها؟ قال: فعليها. قال: فإن لم يكن عندها؟ قال: فعلى الأمير. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه، يعني اعتداد المرأة في بيته. المطلقة لا يجوز لها أن تخرج ولا أن تخرج، وذلك في الطلاق الرجعي، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، والفاحشة الأصل فيها الوقوع في الزنا. و منهم من يرى أن الفاحشة أعم من ذلك فيتناول الفحش في القول، فإذا حصل بينه وبينه وبينه وبين أهل المشاجرة شادة ومشاكل لا مانع أن تخرج في هذه الحالة، وهو الشر الذي أشير إليه في الخبر اللاحق. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن سليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم، انتقلها نقلها أبوها إلى بيته من بيت يحيى بن سعيد. فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم ويومئذ أمير المدينة فقالت: اتق الله وارد المرأة إلى بيتها، عملا بآية الطلاق. وليس فيها، أقول ليس فيها ما يدل على التفريق بين الرجعية والبائن، وإن كان المعنى يقتضي في الرجعية أن تبقى في بيت الزوج علّه أن يراجع نفسه علّه أن يبدو له منها ما يدعوه إلى مراجعتها، بخلاف البائن خلاص صارت أجنبية فأرسلت عائشة أم المؤمنين لمروان بن الحكم ويومئذ أمير المدينة فقالت: اتق الله واردد المرأة إلى بيتها، أنت ولي أمر ولك سلطة وهذا فعل محرم، اتق الله واردد المرأة إلى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبا، الرحمن بن الحكم أخو مروان بن الحكم، إن عبد الرحمن غلبني. وقال مروان في حديث القاسم: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس، يعني حينما قال لها اعتدي عند أم شهيد ثم قال اعتدي عند ابن أم مكتوم، أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس. فقالت عائشة: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة، يعني لا تستدل به ولا يفوتك شيء إذا لم تستدل به، وليس في حجة لكل مطلق أن يخرج امرأته، لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان: إن كان بك الشر، يعني كان الذي حدا بك وجعلك تقولي ما تقولي، الشر الذي حصل بين فاطمة وبين أهل زوجها، فهذه فاحشة تخرج من أجلها، فهذه مستثنات. إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر، بين هذين من الشر، يحيى بن سعيد وبنت عبد الرحمن في مشاكل وشر لسان متبادل، المقصود أن هذا الشر يقتضي الخروج، فهي مثل فاطمة بنت قيس. والجمهور يرون أن مبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى، لا نفقة لها ولا سكنى، فتخرج من بيت زوجها. قالوا: حدثني عن مالك عن نافع أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عثمان بن عفان فطلقها البتة، فانتقلت، فأنكر ذلك عليه عبد الله بن عمر. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الأخرى، يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليه حتى راجعه، لا يريد أن ينظرها وهي ليست له بزوجة، ثم لما راجعها استأذن ودخل بها. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء، أجار، بيت أجار، تمت الأجرة، تمت الأجرة، نقول هذه مطلقة لا يجوز أن تخرج ولا تخرج. نعم، كيف؟ لا، ما تمت، بيت أجار، تمت أجرة البيت، وبيطلعه هي، نقول هذه لا يجوز إخراجها لا من زوجها ولا من صاحب البيت. ها؟ الزوج فليس ببيت له. طيب، إذا خرجت من بيته، خرج من هذا البيت الأجر تمت مدته، تذهب إلى البيت الذي يستأجره هو ولا تذهب إلى بيت أهلها؟ لا، مقصود أن لا تخرج خرجه، وقل مثل هذا في العدة من الوفاة، لا تخرج من البيت، لكن كونها في بيت أهلها أرفق بها، والعلة التي من أجلها لا تخرج المرأة ليست موجودة، عله أن يراجع، مات. فإذا كان في بيت آجار، وقيل إما أن تذهبي إلى البيت، بيت الزوجة الذي هي أهله وأولاده، أو تذهبي إلى بيت انظر في الأرفق بها فتخرج إليه. سئل عن المرأة، أن سعيد بن مسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها في بيت بكراء، على من الكراء؟ فقال سعيد بن مسيب على زوجها، على الزوج، لأن لزمه السكن. قال فإن لم يكن عند زوجها، قال فعليها، قال فعليها، قال فإن لم يكن عندها، قال فعلى الأمير. يعني من بيت مال المسلمين، إذا وصل الأمر إلى الحد وأن الإنسان ليس عنده أجرة ولا يستطيع أن يدفع، فهذا على بيت المال. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.